بالنسبة لو مثلا رجل مثلا شيخ عنده اسنادين يصل بهما الى صحابي واحد، يتقن شيخ عنده اسنادين يصل بهما الى صحابي واحد بحديث واحد. هل يعتبر حديث واحد؟ لكن يعني لكن هذا ما دام جاء بسم الله عند الصحيح هو حديث البخاري. فالكلام في تفرد الثقة إذا كان فردا نسبيا بمعنى أنه خالف وغيره في الرواية، هذا هو المشكال. وإلا لو أنه ما خولف ما المشكال، يعتبر فرد مطلق لا فرد نسبي. إذا هذا الحديث يصبح مثلا للشاهد المتابعة. أي حديث؟ نعم، هذا مثال للشاهد وللتابع المتابعة التامة وين خاصة الثلاثة كلها على طريقة الحج. لأنه إذا وجد يعني ضعيف صار وجوده مثل عدم، متابعة الضعيف وجودها مثل عدمها. وإذا كان الحديث الذي رواه بنفس السند لكن اختلف الصحابة، نفس السند الذي رواه إلى صحابي الحديث، ولكن الذي تبعه بنفس السند لكن اختلف الصحابة، يعني يسمى شاهد أو تابع. يختلف الصحابي على قول الحافظ بن حجر يصير شاهد، لكن بنفس السند. ولو كان بنفس السند ما دام أنه يعني صحابي مختلف فهو شاهد وليس بتابع، إلا إذا كان في وهم في الصحابي. أنا أحيانا قد يكون في وهم بين الصحابي، يعني بدل الصحابي لكل صحابي، وقد يحصل الوهم في تبديل الصحابي لصحابي. كيف كان فرد النسبة والفرد المطلق؟ الأقوال الأربعة ما كانت المشاركة في اللفظ والمعنى مع اتحاد الصحابي هو التابع، واختلاف الصحابي هو الشاهد. اللفظ والمعنى أو المعنى فقط، يعني هو العبرة هي اختلاف الصحابي واتحاده. القول الأول يعتبر الفرق بينهما اتحاد الصحابي واختلافه سواء اتحدا في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط. فالقول الثاني يعتبر الفرق هو اتحادهما في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط، اختلاف الصحابي واتحاد ما ينظر الاتحاد والاختلاف. والقول الثالث عكس الثاني، يعني ما كان في المعنى موافقا في المعنى يقول له تابع، وما كان في اللفظ المعنى يقول له شاهد، عكس الثاني. والرابع يقول لا فرق بين المتابع والشاهد، هما لفظان مترادفان، ما كان يقال له شاهد هو تابع، وما كان هو تابع هو شاهد. الفرد المطلق من أشواق عرفنا هذا درسنا فيما مضى، الفرد المطلق هو الذي يكون التفرد فيه مطلقا ليس بالنسبة إلى غيره ممن خالفه، يعني مثل حديث من علمنيات وحديث كلمة كان حديث عشان الرحمن، يعني صحابي ما روى صحابي آخر غيره، تابع روى عنه ما روى تابع غيره، وتابع تابع روى عن تابع ما روى تابع غيره. هذا قال فرد مطلق، فرد مطلق، وهو طبعا ما في إشكال معتبر، لأنهم كلهم في قائد وتفردهم معتبر. أما الفرد النسبي يعني التفرد فيه ليس مطلقا بل بالنسبة إلى شخص معين، كونه خالفه مثل حديث الشافعي هذا. اي نعم عبد الله المسلم وغيره من اصحاب مالك. لان اصحاب مالك رواه فقد رواه. واما بالنسبه للشافعي رواه فقد شعبان بن ابي هو فرد نسبي. وبهذا فرد نسبي لان الشافعي خالف غيره. بعدما بحث عن هل فرد نسبي باقي على ما هو عليه وجد انه مو فرد نسبي لان غيره قد وافقه على قد يكون السحابي فرد نسبي يكون به السحابي. لا لا لا لا لا هو الفرد النسبي والسحابي والتأويل سحابي واحد. سحابي واحد. شا قوله فإن يشارك الذي به اعتبر. فإن يشارك الذي به اعتبر. يعني ما وجد بعد البحث يعني في شيخه أو شيخ شيخه أو فوق ما دام أن اللفظ والمعنى المشاركة باللفظ والمعنى هو تابع. وإذا كانت الموافقة إنما هي بالمعنى فقط فهو الشافعي على اعتبار السيوط كلام السيوط اللي هو قول الثاني لقال أربعة يطلق والأربعة كان منها قول السيوط يعني. فإن يشارك الذي به اعتبر يعني باللفظ والمعنى أو شيخ أو فوق فيقال له تابع أو متابع. وإن كان موافقا في المعنى فقط فهو الشافعي. شيخ قد يقول إن المتابع ضعيف متابع إذا كان ضعيفا يفيد في تقوية الحديث. إذا كان الذي روى الحديث يعني ثقة إذا كان روى الحديث ثقة فطبعا هو قبوله حديث مقبول. لكن الإشكال جاء في معارض غيره له كونه يقدم غيره عليه كون غيره يقدم عليه لأنه أكثر منه ها؟ لأنه مختلفوا كلهم في الرواية واحد روى على نحو وناس كثيرين روى على نحو. إذن القضية من قضية يعني تقوية لأن الضعيف ما نفع شيء. أقول ما نفع شيء يعني من ناحية الثبوت يعني وجوده مثل عدم. لكن الكلام إذا وجد يعني أحد قوي يعني قال ما تفرد به. أما إذا كان يعني شارك ضعيف فيه ضعيف وجوده مثل عدم يعني هذا ذاك الجانب الآخر يرجح عليه. نعم. إذا كان مخالفة يعني إذا كان ما في مخالفة إذا كان ما في مخالفة لأن الطبع حديثه مقبول ولو تفرد. بس الآن الكلام لما خالفه غيره من الاستطاعة جاء الإشكال في تفرده وبحث الحديث هل هو فرد نسبي أو أنه ليس فرد نسبيا لأنه وجد غيره أزال عنه التفرد إذا شاركه. إذا قيل كثر تفرده بالأحاديث أو له إرادات إذا كان ممن يحتمل تفرده لا يجرح. إذا كان ممن يحتمل تفرده لا يجرح لأن يعني كما هو معلوم كثير من الثقات يرون الأحاديث ويستقلون بها ولا توجد عند غيره وهي مقبولة وهي مقبولة. لكن إذا كان يعني لا يحتمل تفرده هذا هو الذي يعني كثرة تفرده هو أكثر على مرويات. كيف نعرف أن الرواية يعني في كلام العلماء فيه كونهم يعني هذا الشخص يعني شفاه يعني يحتمل تفرده وأنه لا يؤثر تفرده. نعم يعتبر مخالف فقط مخالف فقط يعني يقدم قولهم عليه هذه بالسؤال إلا إذا فسر على أقوال بعض العلماء يعني إنه لا فرق بين الروايتين وأن الكلمة تقوله معناه يعني يوفى قدره فيما اتفق مع رواية الشافعي. وأما إذا كان قدره المعنى ضيق عليه بعد منه فسر الاثنين يختلف مع قول الشافعي لأن كلمة قدره اختلف بناء على قوله من أمن قال وفوا قدره يعني المعنى قدره يعني وفوه يعني الشافعي يكون مثل الثلاثة وإذا كان نعم ضيقوا عليه والتغيير والتقليل واعتبر تسعود فيه يعني هذا الخالق الذي أعتبر تقليل الذي يسعود فيه هو التنائب الذي صار متعالى الذي يقول يعتبر السعودين أكثر ويجي يقول باعتبار ثلاثين من القلب ورجع والأكثر على الأقل إلا على القول الثاني هو يقدر الله نعمة وحفظ قدره يتفق مع الذي يجب أن يمنع أنت شعب الذي يقول هذه الشيخة الأموال هو شديد الحس والعيارة شديد التوسل كيف حصل أنه في الكلام اللي تلعب به الخاص مع القرآن ويفسر بأن يوفق بينهما بعد أن ثبت الجميع لا يحمل أحدهما على الآخر وفيه قدره أنه وجد المتابعة التامة والقاصرة بالشيخ من المشرف يعني أصبح حديثاً ثابتاً كيف؟ وثاء من الشكاين وجده المتابعة التامة والقاصرة والشاهد أنا أقول الآن أنا أقول الآن يعني حتى لو نقول يعني من ناحية التوفيق بين الله والقولين والروايتين يمكن على ما قال الشافعي إلا فسر أقدره له معنى وفوه كما قد نعم كل ذلك الذي لم يصاب له ثقل ونقر ليس ثقل ما بلغ ثقل في المعنى اللغ والمعنى اتفق فيه يعني اتفق المعنى نعم واللفظ اختلف على هذا القول واحد منا اشتغل في الذهب وكان طبعا مشتغل بالطرق اللي هي فيها ريدة الذهب هذه الطرق اللي هي حق الزائر الذهب لازم يوقفها هذا هو كان بيشتغل بالطرق اللي هي الجارية اللي هي صور الربا ولكن الآن تعود إلى الله عز وجل ويعمل الآن كتاب وسنة في شعب الذهب فماذا يفعل فينا وماذا؟ أبو محسن يعني أبو محسن رأس ماله لا مش معروف الفترة اللي فاتت هذه ما هي معروفة والفلوس موجودة ولا راح؟ موجودة الفلوس كلها موجودة الفلوس وفي منها انصراف وفي منها كذا والذهب قليل ويكثر والله إذا أمكن أن يعني ما حصل عن طريق الهدى والخلص عن طريق صفقة يعني الأمور يقع المسلمين أو يحاول يتصدق هذا هو يعني يقول يخلص من يعني يعود أطرق طبعا من أصحابه والناس بعضهم غير معروفين نعم ويتخلص منه بشأن ينفع المسلمين وصحيح هذا العدد مش معروف العدد والذي يغلب على ظنه أنه يبريح ماذا يفعل نعم طيب شيء ثاني رجل تاجر الذهب عنده تقريبا 500 طن أو أنه من أكثر 4000 كيلو تقريبا وطلبه يعمل معه في بيع الذهب وهذا الرجل يعمل بالربا في كل محلاته يعمل بطريقة الربا فجاء الأخ هذا وقال له أبغى تشتغل معي وطلب له على أن يكون الفرق بين وبينك في هذا المحل فقط أن تبيع بالكتاب والسنة والآن لسه ما يعني اتفقوش فما الحل العلماء يعني؟ أحسن أن لا يتفقون، يعني المراد في سبيله هو الذي يدفع اسم هذا في سبيله. في سبيله. وينصح المراد يعني أن الفقيرين. ما صحه ما فيش شيء. على كل حال لا شرط. لا شرط. طب ولو كان واحد يشتغل بكتاب السنة والباقي. ولكن ما المختلف؟ يعني هذا من هو أن يشتغل بكتاب السنة. وشيء اسمه بكتاب السنة. يعني هو كان الدكان اللي اشتغل فيه يكون بالكتاب والسنة. لا لا خليه يتعلم. على كل هذا صحيح، لكن ما ظن يعني يتم التنفيذ بالكتاب، وإلا إذا كان يعني يجيب الدكان هذا على الصواب والبقى على الخطأ فهو مصيبة مختلفة، مصيبة في الدكان اللي هي الصواب ومطلب الدكان اللي هي الخطأ. فالحقيقة أنا أستبعد أن يتم هذا. يعني يتم التنبيه. يعني اتركه احسن. احسن. ما دام اللي وراها غير مقتنع بترك الربا يرجع له. مقتنع بس كثر المال ومش عارف ايش. عارف ان هي ياكل 100 وكل شيء. جاء احد مثلين قام يقول عليه احد مثلين بسبب اسمه ام بسبب اسمه. لكن طبعا هو واحد لكن قد يتحدى صحابي وقد يختلف، فإن يتحدى صحابي وراء صحابي واحد حديث واحد أو حديثهم واحد باعتبار صحابي وإن كان مثله واحد وإن كان معناه هو واحد. إذا اتحدى صحابي واحد حديث أقول حديثين لأن الواحد عنده معنى الواحد من الجهة حديثين كل حديث قصة بمعنى حديث، حديث عائشة من أحد الأئمة الأربعة وحديثها وحديثها بكذا حديث لها حديث كثير عائشة لها حديث الآلاف.